أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن مثل الفريقين Sure. قالوا يا نوح إن إنهم مغرقون. قل هذا نوح الحق وأنت أحكم Lord.